افضل ايام يتقرب فيها الى الله. ودخل المحرم وانقضت المواسم، وكيف حال قلبك؟ ماذا صنعت هذه الايمانيات في قلبك؟ ماذا صنعت هذه المحاضرات على مدار تلكم الشهور في فكرك وعقلك؟ اين انت من الله؟ انت وصلت فين دلوقتي؟ وكانت الاجابة الله اعلم. لابد ان نعرف الطريق لنستطيع ان نحدد موقفنا وموقعنا من الله جل جلاله، من رضا الله سبحانه، لكي نكون على استعداد. كثيرا سألتك متى تحب ان تموت، واتفقنا على ان الاجابة حين يرضى ربي عني. ويعود السؤال، متى سيرضى ربك عنك؟ متى ستكون مستعدا انك اذا قبضت وجدت الله راضيا عنك؟ وقلنا اننا سنسلك سبيلا الى الله، وذكرنا ان هذا الطريق الى الله لابد ان ينبني على ثلاثة امور. اولا معرفة المقصود، المعبود، الرب، الله، المطلوب لنصل اليه. اثنين معرفة العبد نفسه، كيف يصل الى الله؟ كيف يكون عبدا؟ اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك. ثم الثالثة معرفة الطريق، طبيعة الطريق، عوائق الطريق، طول الطريق، معالم الطريق. هذا ليكون كلامنا واضحا ومحددا. وبدأنا الحلقة الماضية وتكلمنا عن الله سبحانه وتعالى، تكلمنا عن الله وتنقلنا بين أسمائه وصفاته جل جلاله نبذة يسيرة، قطرة من بحر، كما يأخذ عصفور صغير بمنقاره الدقيق نقطة من بحر. هذا ما اخذناه، ولكن اتساءل، ولابد ان تعي السؤال، كيف اجد الله في قلبك الان؟ بعد ما سمعت عن ربنا، بعد ما اتفقنا ان احنا نعيش الاسبوع مع ربنا جل جلاله في كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، الاقي قربك من ربنا ايه بعد ما بدأت تعرف ربنا؟ الاقي معرفتك بربنا قد ايه بعد ما قررت توصل لربنا؟ يا ترى عشنا مع ربنا الاسبوع ده في القرب والانس والحب والتعظيم والاجلال؟ هي دي. كلما ازددت معرفة به ازددت امرين يبدو فيهما التناقض وهما شيء واحد، اجلال والتعظيم والهيبة والحب والشوق والرغبة. هي دي ميزة معرفة ربنا والقرب من ربنا. وحب ربنا والوصول لربنا. وننطلق في هذه الحلقة الليلة لنتكلم عن النفس. وسأبدأ بعد حيرة طويلة لأتكلم ما هي الصورة المثالية للعبد المراد، ما هي الصورة المثالية لعبد الله يريده يحبه، ما هي الصورة؟ عايزين نرسم مع بعض كده في أذهاننا صورة إنسان بيحب ربنا وربنا بيحبه وقريب من ربنا وربنا قريب منه. عايزين نرسم بخيالنا، نحلم بصورة إنسان، الإنسان اللي ربنا يريده، الله يريده هكذا، شكله إيه؟ الإنسان ده يبقى فكره إيه؟ يبقى وضعه إيه؟ تبقى أعماله إيه؟ ابن القيم في طريق الهجرتين عليه رحمة الله، طريق في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، رسم لنا الصورة دي. تيجوا نقراها مع بعض. الشباب الجداد بتوعنا الحبايبي الحلوين مش عايز اسمع صوت، ربنا يهديكم ويتوب عليكم. ايوه انتوا ما تفكروش عشان انتوا قاعدين في البيت وتفكروا ان انا مش معاكم، لا مش عايز اسمع صوت، فاهمين ولا لا؟ كله يقعد وكله ايه ده؟ بطلوا الدوشه دي، احنا عايزين نتكلم كلام يصل الى القلوب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. فلذلك الهوجه اللي في البيت دي اهدوا شويه. انا بحبكم في الله. ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين رسم هذه الصورة. انا عايز ارسم الصورة دي، اعمل الماسك ده واشوف يجي على مقاسك، تطلع انت. عايز اعمل اتخيل، هل انا ادخل في الكينونة دي؟ ممكن ابقى انا ده؟ نسمع ونشوف. العبد الرباني ولن يبلغ العبد الربانية الا اذا ربانية، يعني لازم يبقى لك نية. عايزين نسمع الكلام ده دلوقتي، مش كلامه خلاص، لا، نيتك انك تبقى ده، تبقى الانسان ده اللي بنوصفه. قل لي انا ما اقدرش؟ لا تقدر، ما ينفعش؟ لا تنفع، هتنفع، هي بس استعن بالله. تعال نشوف. يقول ابن القيم: فجملة نعت العبد حقا انه المتخلي عن الدنيا تطرفا والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا ولا يستكثر منها تملكا، وإن كان مالكا لها بهذا الشرط لم تضره، بل هو فقير غناه في فقره وغني فقره في غنى. الله، كلام زي الفل. مش محتاج ترجمة صح؟ لا مش صح طبعا. ترجم. طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يا اخوة الله جل جلاله حين مدح اقرب خلقه اليه المصطفين الاخيار من الانبياء مثل ايوب مثلا عليه السلام قال نعم العبد انه اواب. فاحنا بنوصف العبد، العبد لله وحده. وقلنا المرة اللي فاتت واذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني حر مما سواك، محررا من كل البشر من كل الدنيا، عبد لك فقط. وصف العبد ده ايه؟ اول حاجة انه مش بتاع دنيا، ده عبد لله مش عبد دنيا. يعني نسيب الدنيا ونشحت؟ لا. اسمع بقى، المتخلي عن الدنيا تطرفا، يعني هو في طرف والدنيا في طرف، والمتجافي في جفاء بينه وبينها، والمتجافي عنها تعففا، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اهل الجنة ثلاثة، عفيف متعفف ذو عيال، ده واحد منهم. ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العفة قد تكون في العين، ان شاء الله يجينا درس في العفة كامل. تبقى العين عفيفة لا تتطلع، يبقى اللسان عفيف لا ينطق، يبقى الأذن عفيفة لا تتصنت، يبقى العقل عفيف المخ لا يستشرف، يبقى القلب عفيف غني، المتجافي عنها تعففا. هيجي معانا في درس الاربع ان شاء الله كيف واخواتها، حديث حكيم بن حزام يا حكيم ان هذا المال حلوة خضرة فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. مفيش اجمل من الوصف ده، ان العفيف صاحب القلب الغني لا يستشرف، وإنما هو غني. بينه وبين اللي ما يملكوش جفاء متجافي عنها تعففا، متجافي عنها تعففا تعففا. يا ترى انت حاسس بالعفة دي في قلبك؟ مش عايزين نشرح عشان ما نطولش. ها، المتخلي من الدنيا تطرفا والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا، مش عمال يكتر عشان يحس انه غني، لا يستغني بها تكثرا ولا يستكثر منها تملكا عشان يحس بالملك ان عندي واملك، ولا يستكثر منها تملكا وان كان مالكا لها بهذا الشرط انه لا يستكثر تملكا ولا يستغني تكسرا. اذا كان مالكا لها بهذا الشرط لا تضره، بل هو فقير في غناه، غناه في فقره، وغني فقره في غناه. اسمع اسمع الشرح اهو، فلا يستغني بها بالدنيا اعتمادا عليها، ولا يفتقر اليها مساكنة اليها. تعرف وانا بشرح نفسي الاقي راجل كده، في راجل كده، في راجل. طيب انت كده اسمع تاني، لا يستغني بها اعتمادا عليها، ولا يفتقر اليها مساكنة لها، ما بيعتمدش على الدنيا، مش معتمد عليها ابدا ولا بيحتاج لها، ده هو معتمد على الله، محتاج دايما لله. خلصت الفقرة بتاع الدنيا دي؟ واسمع الجملة الاخرانية، فلا يستغني بها اعتمادا عليها، ولا يفتقر اليها مساكنة لها. اسمع ربك بيقول ايه؟ يا رب تسمع كلام ربنا، اسمع كلام ربنا كده، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. يا أخي أنا استحلفتك إنك تسمع، اسكت بقى واسمع. اسمع الله يرحمك، اسمعي الله يهديكي ويتوب عليكي. اسكتي شوية بقى، اسمع. يقول ربي وأحق القول قول ربي: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش طالب القرب، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هي دي مساكنة إليها اعتمادا عليها افتقارا إليها، هي دي. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، خلاص مطمن للدنيا وراضي بيها ومطول فيها، مش ده العبد. العبد سيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ابن عمر، الأمر أقرب من ذلك، الأمر أعجل من ذلك. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم: انت ما تصليش عليه ليه؟ صلى الله عليه وصحبه وسلم: لما خير بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وما عند الله، اختار ايه؟ ما عند الله. اختار ما عند الله، هو ده اللي بيعلمك سيدك صلى الله عليه وسلم، امامك متبوعك صلى الله عليه وصحبه وسلم. لذلك ينبغي انك انت تفهم ان العبد لا يساكن ولا يعتمد ولا يفتقر الى الدنيا. ومن صفة العبد انه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا والتوكل والإنابة. ومن صفة العبد انه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا والتوكل والإنابة. لازم يبقى موافق مراد الله منه في الأربعة دول صبر، فيبقى الصبر اللي يرضاه ربنا، لأن في صبر بالله وصبر لله وصبر في الله وصبر عن الله، فما أصبرهم على النار في صبر عن الله، إنك لسه بتدخن يا صبرك يا أخي، خلص بقى وتوب، بقالك قد ايه ما ختمتش القرآن يا صبرك يا اخي، بقالك كام سنة ما حجتش ولا اعتمرت ولا رحت الكعبة يا صبرك يا اخي، بقالك كام يوم مخاصم حد من ارحامك يا صبرك يا اخي، كل ده صبر مذموم، فلا بد ان توافق الله في الصبر والرضا، ان ترضى بما يرضيه سبحان الله العظيم. احد اخواننا طيب كان في عمل خير وبركة ثم اجبر على تركه، يقول انا راضي، لا لازم تبقى حزين وخايف وزعلان، طردك ليه، منعك ليه من الخير، حرمك ليه، بعدك ليه. فموافقة الله في الصبر وموافقة الله في الرضا وموافقة الله في التوكل، اعقلها وتوكل، مش انام وتوكل، ما ينفعش، ان التوكل من التوكل الاخذ بالاسباب مع عدم الاعتماد عليها ولا تعلق القلب بها والانابه، الرجوع الى الله جل جلاله. اسمع، ومن صفة العبد أن يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا والتوكل والإنابة، فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه. زي ما قلت لك كده، واحد قاعد بيكتب مسألة علم، قاعد دلوقتي بيشوف الشيخ وأمه تقول له قوم هات لي مية اشرب، او وديني للدكتورة الطبيبة، او الى اخره. مراد الله ان طاعتك لامك افضل من اي عمل خير بتعمله دلوقتي بخلاف الفريضة، حيث انك انت لو في صلاة نافلة والام نادت عليك يا فلان، تخرج من صلاة النافلة وتقول نعم لبيك امك او ابوك. فيبقى الانسان هو يعمل على مراد الله منه لا على موافقة هواه، لان هواه تحصيل مراده من الله. فالعبد خالص بكليته لله، ليس لنفسه ولا لهواه في احواله حظ ونصيب، فهو يريد الله بمراد الله، فمعوله على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه. قد فني بحب الله عن حب ما سواه، وبأمر الله عن شهوته وهواه، وبحسن اختيار الله له عن اختياره لنفسه. فهو في واد والناس في واد. سبحان الملك، هو ده العبد. العبد يريد الله بمراد الله، عايز يوصل لربنا كما يريد ربنا. مش قلت لكم قبل كده كان في واحد صديق صاحب يقول ايه، انا بحس لما اصلي في البيت بلاقي خشوع اكتر. قلت له ما هو انت لو بتصلي لمزاجك صلي مطرح ما انت عايز، ولو بتصلي لله صلي له كما يريد لا كما تريد. مش على مزاجك، مش على شهوتك، مش بالطريقة اللي تعجبك، لا. اسمع الجملة دي، فمعوله على الله. معوله على الله يعني رامي حموله على ربنا، كل همه رضا ربنا. ماذا يريد الله منه؟ معوله يعني مش معتمد على ذكائي، مش معتمد على معلوماتي، مش معتمد على امكانياتي، مش معتمد على صحتي، مش معتمد على مش معتمد. معوله على الله، مش معتمد على حاجة الا ربنا في الوصول لله. يعني مش عشان انا بقدر اصلي كويس، ولا بقدر اصوم كويس، ولا بقدر اقرأ قرآن كتير، ولا بقدر انفق عندي فلوس كتير، لا لا لا. معوله على الله، اسمع، فمعوله على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه. انت عايز ايه تاني؟ مش عايز حاجة. انا اصلا مش عايز حاجة، انا عايز ربنا. طيب انت هدفك ايه؟ ناوي على ايه؟ اخر ايه؟ اخرك ايه؟ هو ربنا. مش عايز الا ربنا. هو مش عايز الا ربنا، همته لا تقف دون شيء. وهو في الطريق لربنا لقى فلوس، لقى شهرة، لقى حب الناس، لقى وفي الطريق لربنا لقى شهوات، لقى حلاوة ولذة عبادات، مفيش. عشان كده بقول الغلط يا ناس ان تتحول في زماننا الغايات الى وسائل، والوسائل الى غايات. ان النهاردة قربك من ربنا، الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج، كل الامور دي عشان توصلك لربنا، مش هدف في حد ذاتها. النهاردة الشباب لخبطوا الدنيا، بقى الزواج هدف، بقى تبطيل السجاير هدف، بقى غض البصر هدف، بقى دي مش اهداف، عشان كده لما عمل ده، يعني قلناها في رمضان، لما عمل رمضان هدف، ساعة ما حقق رمضان حصل الاسترخاء بعد رمضان. فلما هو كان هدفه بس يبطل السجاير، بس يبطل مشي مع بنات، بس يجي يبطل مكالمات مع الشباب، لما كان ده هدف في حد ذاته بس يصلي، ساعة ما وصلوا للهدف ده بس انا كده كويس. يا ابني دي مش اهداف، دي بس حاجة في الطريق، دي وسائل. عشان كده انا بقول لك ان انت ايه ده شوية بقى، ان انت طريقك لربنا، هدفك الاخير انك توصل لربنا، طالب الرضا، مش عايز حاجة تاني. كل الوسائل اللي في الطريق في الطريق، فمعوله على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه، قد فني بحبه. عايزين حب ربنا ينسيك كل حب، حب ربنا ينسيك الدنيا واللي فيها. قد فني بحبه عن حب ما سواه، وبأمره عن شهوته وهواه. أمر ربنا أوامره، صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وترك ذنوب وصلة رحم وذكر وتلاوه قرآن وحج وعمرة ودعاء وبكاء وسجود وقيام وركوع، فالأوامر بتاع ربنا نستك شهواتك. سبحان الله العظيم. سيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، حبيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة كانت صايمة يوم، وبعدين أهدي لها آلاف الدنانير، ألف دينار، ففرقتها، فقالت لها الخادمة عند المغرب: لو ادخرت لنا درهما نأتي بلحم تفطرين عليه؟ قالت: والله لو ذكرتني لفعلت. قلت لها: يعني الفراق الفلوس كلها ما تخليش درهم نجيب بيه حاجة نفطر عليها؟ قلت لها: طب ما فكرتنيش ليه؟ والله نسيت. السيدة عائشة: يا أختي، يا أختي، يا بنتي، يا حفيدتي، امرأة زيك وشابة نسيت. يا ترى، انا بفكر دلوقتي، يا ترى السيدة عائشة نسيت انها صايمة، ولا نسيت تدخل درهم، ولا نسيت ان لها حق في الفلوس دي، ولا نسيت هتفطر على ايه؟ نسيت موضوع الفطار نفسه أزاد أساسا. قالت: لو ذكرتني لفعلت. السيدة عائشة نسيت إيه؟ سبحان الله العظيم. عارف أعجب من هذه؟ أدام كلمنا الأخوات، تعالوا نكلم أخ أخ أخ من الإخوة. الإمام النووي لم يتزوج، ماتوا عنده 46 سنة ولم يتزوج. الإمام النووي ده بيضرب بيه المثل بالبركة، بركة العمر مؤلفاته. سبحان الله، بركة المؤلفات، بركة الكلمة. أصل الكلام مش بكتر الكلام، ولا بتزويق الكلام، ولا بتنميق الكلام، ولا بصياغة الكلام. الكلام لما ربنا يجعل فيه بركة يحصل بيه التواصل. زي بقول كده، الاربعين النووية اشهر اربعين، ما زالت الى الان على مدر العصور الاربعين النووية، مع ان كل العلماء لهم اربعين، بس ما فضلش الى الاربعين النووية. سبحان الله العظيم. صحيح مسلم الاف شرحوه وما فضلش للشرح، صحيح مسلم شرح النووي هو اشهر شرح. المجموع للامام النووي في الفقه، راجل ربنا بارك له في اعماله. لما سبحان الله العظيم بالمرة في الوسط كده اعطوها مرة خيارة، بيقول تلميذه قشرت له خيارة. قشر له خيارة واديها له عشان يقول قال لا لا لا اخشى ان ترطب جسمي وتجلب النوم. المهم مش ده الموضوع. المهم هو لما جه يموت قيل له لو لماذا لم تتزوج؟ قال نسيت. نسي الموضوع ده. نسي موضوع الجواز. عشان كده بقول لكتير للشباب شيل الموضوع من دماغك دلوقتي ادام مفيش. ادام النهارده مشكلة شيل الموضوع من دماغك. لان طول التفكير فيه بيسبب ازمات نفسية. الام نفسية. عدم رضا. نشيل الموضوع من دماغنا ونعيش حياتنا وقت ما يجي يجي ما جاش يا رب الجنة. بس نوصل الجنة ساعتها تزوج من شئت كيف شئت بما شئت وتزوجين بمن شئت في الجنة لهم فيها ما يشاءوا. الشاهد ايه؟ فاني بحب الله عن حب من سواه وفاني بأمر الله عن شهواته وهواه وفاني يعني نسي. نسي الموضوع تماما. فني باختيار الله له عن اختياره لنفسه. مهمة جدا وخطيرة جدا ان ترضى باختيار الله لك بحيث تشعر انه اختيارك. ما تختارش لنفسك. هو ده. مش قلنا قال ربي واحق القول قول ربي. الله الكريم العليم الحكيم الودود الرحيم الوهاب قال فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فاني بحب الله عن حب ما سواه وبأمر الله عن شهواته وهواه وباختيار الله له عن اختياره لنفسه. فهو في واد والناس في واد. خاضع متواضع سليم القلب سلس الانقياد للحق سريع القلب الى ذكر الله بريء من الدعاوى. خاضع خاضع منكسر مستسلم ذليل متواضع زي ما هيجي معاك دلوقتي هتسمع لا يرى لنفسه حقا ولا يشهد لنفسه فضلا. خاضع متواضع سليم القلب. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. جاي على الوجع، منين اجيب قلب سليم؟ والله انا احيانا لما ازور بعض الناس في المستشفيات كده، ده بيزرعوا له كبد، وده بيزرعوا له كليه، وده بيعملوا له غسيل كلى. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اني اسالك ان ترفع البلاء وتنزل الشفاء على مرضى المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اني اسالك لجميع المسلمين العافيه. اللهم امسحهم بيدك الشافيه. هؤلاء المرضى المساكين لما عمال يغسل الكلى واللي يزرع، اقول طب ما فيش غسيل قلب، ما فيش زرع قلب سليم، اصل كل اللي ربنا يشفي مرضى المسلمين لا نعيب عليهم، لكن بنقول كل اللي بيزرع ده عايز يطول الدنيا شويه، يعيش حياه مرتاحه، حقه حقه، ربنا يشفيه ويعافيه ويعفو عنه. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. لكن اللي عايز يعيش لربنا محتاج قلب بقى سليم القلب، سلس الانقياد للحق. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الانف اللي مربوط من انفه، لما تيجي تشده عشان انفه ما يتقطعش فبيمشي بسرعه. المؤمن كالجمل الانف اذا قيد انقاد، واذا انيخ على صخرة استناخ. سلس، انت راجل سهل سهل سهل، يعني بتيجي بسرعة، سهل سهل، بطل بطل، تعالى اروح، اجري اجري مع ربنا، يعني اقصد في كل اللي عايزه ربنا سهل، دي حرام خلاص بلاش، ودي لا تجوز بلاشين، ودي ما تنفعش في 60 داهية، ودي انت حرمت علينا حياتنا. لا مش ده، ده سلس القياد، سلس الانقياد للحق، سلس سلس سهل سهل، ادام في رضا ربنا وفي ضمان الاخرة، سلس الانقياد للحق، سريع القلب الى ذكر الله، سريع. يا ترى، انا مش عايز ادخل في مجال الاسئله دلوقتي علشان يعني زي قلت لكم دخلت المسجد، على فكره انا افتكرتها وانا قاعد في المسجد النهارده في صلاه الجمعه، قاعد بسمع خطبه الجمعه، ف اللي قاعد جنبي الواد قاعد يفرك، يقعد على رجليه مش عارف يمدد رجليه، يحط رجل على رجلي، يحط ايديه وراه، يحط، ما تعودش انه يقعد في الجامع، قاعد على كرسي على طول. قاعدة الجامع دي لها رجالة، اوتاد، اعمدة. لذلك انا صراحة ما عدتش عليه، الراجل تعبان مش عارف يقعد، هو ما تعودش انه يقعد على الارض. وسبحان الله العظيم، ابى الله ان يؤتى اليه الا بالذل. اقعد في الارض بقى، يفرك يتنطط يقوم يقعد، هي رجلي منمله مش ما بتتنيش، هنعمل ايه؟ محتاجه ترويض. الشاهد ان كان سريع القلب الى ذكر الله. ببص في المسجد كده وانا قاعد، ببص على شفايف الناس كله قافل. طب انت قاعد في المسجد ومستني خطبه الجمعه مش شغال لي اصله مش سريع القلب الى ذكر الله، مش سريع القلب الى ذكر الله. اصل القلب السريع على ذكر الله، ابن قيم بيقول ان انواع الذكر حاجتين، ما حطتليش القلب على حاجتين، الذكر على حاجتين في القلب. من الناس من يبدأ الذكر بقلبه، فإذا استحر القلب بالذكر نطق اللسان، ومن الناس من يبدأ الذكر بلسانه، فإذا استحر الذكر على اللسان تحرك القلب. أنا عايز أسألك، أنت بتبدأ الذكر بقلبك ولا بلسانك؟ انت بتبدأ الذكر بقلبك ولا بلسانك؟ بتيجي ازاي معاك؟ بتبدأ بلسانك وبعدين قلبك يجي معاكم؟ تقول تذكر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الحي القيوم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، يروح القلب ناطق. ولا بتقعد كده استغفر الله العظيم، اشتغلت بقلبك لحد القلب ما انفرعت طالعه من اللسان. انت سريع القلب الى ذكر الله ولا قلبك بعيد قوي عن ذكر الله؟ سريع القلب الى ذكر الله بريء من الدعاوى، بريء من الدعاوى، لا يدعي لنفسه بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، بريء من الدعاوى لا يدعي. النهاردة للأسف الشديد كثرت الدعاوى بالكذب، الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. دعاوى، أنا بحب ربنا، أنا بحب النبي، أنا من عشاء الصلاة، أنا ما ببطلش صيام، أنا الليل ده لعبتي بتاع القيام، أنا حافظ القرآن كله، أنا حافظ البخاري ومسلم، أنا بخطب كذا، أنا بدي كذا، أنا قابلت فلان، فلان حبيبي قريبي. دعاوى، ادعاءات فارغة كاذبة. الرجل العبد ده بريء من الدعاوى، لا بالحق ولا بالباطل. مفيش انا، اصل انا تحت الجسم، انا تحت الجسم، انا الانية الشاخصة، الغرور، الكبر، العجب، الرضا عن النفس، المباهاة، تسلط تحت الجسم، ده مكانها المناسب. انا بريء من الدعاوى، لا يدعي لنفسه بلسانه ولا بقلبه. احيانا ما بتقولش بس هي في قلبك، انا احسن من الناس دي كلها، محدش فاهم حاجة، محدش يعرف الموضوع ده. انا ولو ما قلتش بلسانك موجودة في قلبك ولا بحالي. زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب من الله. اصل احنا قلنا فمعوله على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه، يعني هو وعايز يوصل لرضا ربنا همته مش هتقف، مفيش حاجة لما يوصلها يقول كفاية كده، ده همته ماشية لحد ربنا، لحد يوصل لربنا، يوصل لرضا ربنا، يعني يوصل للمطلوب منه من ربنا. فهو زاهد في كل ما سوى الله، راهب في كل ما يقرب من الله. قريب من الناس أبعد شيء عنه. قريب من الناس قريب وبعيد أبعد شيء عنه. إزاي؟ يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به، فهو منفرد في طريق طلبه. قريب من الناس قوي وبعيد عنهم خالص. قريب وفي نفس الوقت بعيد، قريب من الناس وبعيد عنهم. ازاي؟ اصله بيأنس بما يستوحشون به. الناس بتستوحش من الخلوة، هو انسه في الخلوة. الناس بتستوحش لو حد ذمها، لو حد ذمك تحس بوحشة، تبدأ تكرهه وتاخد منه موقف. لا، هو يأنس بهذا. مش هو قال له يا مرائي؟ قال له سبحان الله، من ادراك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي. قال له والله انك لمنافق. قال له لو علمت لادركت فوق ذلك. ما بيستوحش من الشتيمة ولا الاذى. عبد الله بن المبارك مرة كان يسير في طريق فوجد سبيلا يشرب الناس منه، فدخل في وسط الناس فدفعوه حتى اوقعوه على الارض، فقال سبحان الله هكذا هي الحياة، حيث لم نعرف ولم نوقر. شفت بقى؟ الناس بتأنس ان الاقي حد يعرفني، يكرمني، يرعيني، يحميني، يحترمني، يوقرني، يديني، يعمل لي. لكن التاني ده بتاع ربنا بيأنس ان الناس تزقه وتوقعه، تشتمه وتضربه. يأنس بكده، يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به. منفرد في طريق طلبه، منفرد في طريق طلبه، لا تقيده الرسوم ولا تملكه العوائد، لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود. من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله. قد حمل كله ومؤنته عن الناس، واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، وبذل لهم نصيحته، وسبل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة ولا لعجز. الله اكبر. حتى الجملة اسمعها تاني بجد. قد حمل كله ومؤنته عن الناس واحتمل اذاهم وكف اذاه عنهم، بذل لهم نصيحته، وسبل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة ولا لعجز. الله أكبر. يا ريت مجتمعنا ده حتى ولو مجتمع اهل الدين بس. يا ريت مجتمعنا ده كنا عشناها جنة في الدنيا. والله اسمع تاني. حمل كلة ومؤونته عن الناس، مش مشيل حد همه، لا بيقول لحد هاتلي ولا وديلي ولا اعملي ولا ساعدني ولا خدمني. حمل كله ومؤونته عن الناس واحتمل أذاه. ده يشتم، جزاك الله خير، وده يغتابه، أنا مسامحك، وده ينم عليه ولا يهمك، وده يفتري عليه الكذب ويقول عليه اللي ما حصلش، مساء الفل، ليلتك أنس ولا يهمك. قول يا عم، قول لهم يا ما قالوا. السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنا نفسي أتكلم عن السيدة عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها. السيدة عائشة يعني في دين الإسلام قيمة، قيمة عظيمة. فلذلك اللي يحب الدين يحبها. أمي رضي الله عنها أم المؤمنين، كيف ولها قدر فوق ذلك؟ النبي يحبها. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. سيدة عائشة لما اتهمت في عرضها والرسول دخل عليها، لما تحب شهر والناس عمالة تخوض وتدوك ويتكلموا والرسول يستشير سيدنا علي، سيدنا علي ونسأل جارية تصدقك، ويستشير سيدنا زيد ويستشير في الاخر راح سيدنا النبي وواجه السيدة عائشة. فالسيدة عائشة كانت كل ده مريضة ما تعرفش، فقامت قعدت كده. الرسول بيقول ان كنت الممت ذنب فاستغفر الله فان العبد اذا اقر الحديث. فقامت قعدت كده وقالت اوتحدث الناس؟ قال نعم. يا نهار ابيض، الناس اتكلموا؟ قال نعم. قال اجب يا ابي عني رسول الله، قولوا للنبي حاجه، قول يا ابي. فقال ابو بكر رضي الله عنه والله ما ادري يا بني ماذا اقول لرسول الله. قالت اجيبي عني يا امها، اجيبي عني رسول الله. قالت والله يا بني لا ادري ماذا اقول لرسول الله. قالت فقلص دمعي. والتفت لهم ظهري ولم اجد على لساني الا ان اقول والله ما اقول لكم الا ما قال ابو يوسف وذهب عني اسم يعقوب. ما قال ابو يوسف انما اشكو بثي وحزني الى الله، انما اشكو بثي وحزني الى الله. هو ده لما الناس يؤذوه، لما الناس يخوضوا في عرضه، ملوش الا ربنا، لا بيقول ياما دافع عني ولا ياما دافع عني ولا يا رسول الله انت سددت، ده انت حبيبي. عشان كده لما نزلت براءتها من السماء قال لها ابوها قومي فاشكري رسول الله. رسول الله برأها في المسجد قرأ الايات. قالت والله لا اشكر الا الله هو الذي برأني من فوق السبع سماوات. ايات في سورة النور تتلى ويتعبد بها الى يوم القيامة عشان الكذابين اللي بيشتموا امي السيدة عائشة رضي الله عنها ويخوضوا في غيرتها كذابين والقرآن بيخرم عينيهم وبيقروا ليل ونهار الكذابين. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. الشاهد ان العبد ده احتمل اذاهم وكف اذاه عنهم وبذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه. سبل لهم عرضه ونفسه يعني خلى عرضه العرض اللي هو موضع المدح والذم من الانسان ان يقولوا ده ما بيفهمش ان يقولوا ده ما بيعرفش ان يقولوا ده بيعمل ده بيسوي ده كذا ده في كذا. ده العرض مش العرض المقصود بيه الشرف اللي هو الفرج يعني لا المقصود بالعرض موضع المدح والذم من الانسان. فهو سبل لهم عرضه خلى عرضه سبيل. يا جماعة اللي عايز يشتم يشتم اللي عايز يقولي قولوا سبيل قولوا قولوا اللي انتوا عايزينه ونتقابل على الانطرة خد حق من عينك قدام ربنا على الانطرة بقى مفيش الا جنة ونار. هاخد حقي بقى هاخد حسنات بالكوم. ما عندكش حسنات هشيلك من عندي برضو سيئات بالكوم. هو ده العبد سبل لهم عرضه ونفسه لا لمعاوضة عشان ياخد مقابل يعني سيبهم عشان يسيبوه وسكت عنهم عشان يسكتوا عنه مكلمهم بالراحة عشان يكلموا بالراحة واداهم عشان يدوه لا لمعاوضة مش مقابل ولا لذلة مش مسكين عليه ذلة ولا لعجز مش عشان ما يقدرش لا ده يقدر بس سبل لهم عرضه لله لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه. وصفه الصدق دايما العلماء لما يجوا يتكلموا في الاوصاف يقولوا صفة كاشفة هي دي وصفه الصدق وصفه الصدق والعفة والإيثار. وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحل والوقار والاحتمال. لا يتوقع لما يبذله للناس عوضا منهم ولا مدحة. لما يبذل للناس مش مستني انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى له على احد حقا ولا يرى له على احد فضلا. لا يخاصم ولا يعاتب ولا يطالب. بيخصمش حد بيسامح الناس كلها ولا يعاتب. ترك العتاب من اخلاق المؤمنين. جاي بيعتذر لك وسامحك. طب اعرف ان قلت ايه؟ انا مسامحك من غير ما اعرف. جئتك لنتعاتب؟ قال لا بل جئت لنتصافح يصفح بعضنا عن بعض. يعني لا يعاتب لا يخاصم ولا يعاتب ولا يطالب، ملوش طلبات، قنوع راضي ولا يطالب، لا يرى له على احد حق، مرض ومحدش جزاره، مش زعلان من حد، لان شايف هو شايف مش من حقه ان حد يزوره، ما بيطلبش ان حد يحترمه. واحد قال له يا بنت، ويتسحلوا لحظة لانه شايف انه ما يستاهلش اكتر من كده، لا يخاصم، لا يعاتب، لا يطالب، لا يرى له على احد حقا ولا يرى له على احد فضلا. انت احسن من مين؟ مش احسن من حد. مقبل على شانه، لا يشتغل بما لا يعنيه، مقبل على شانه، مكرم لاخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه. يا سلام يا سلام لو التمثال ده بتاعك، يا سلام لو الصورة دي صورتك، يا سلام لو تدخل في البدلة دي. مقبل على شانه، على شأنه، مش منشغل بما لا يعنيه، مكرم لإخوانه، يكرم الناس كلها، بخيل بزمانه، مش فاضي، مش فاضي، حافظ للسانه، ما بيتكلمش كتير، مسافر في ليلته ونهاره ويقظته ومنامه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل الى مطلبه، قد رفع له علم الحب فشمر اليه، وناداه داعي الاشتياق فاقبل بكليته عليه، اجاب منادي المحبة اذ دعاه، حي على الفلاح، اجاب منادي المحبة، تنفع الاثنين، اذ دعاه حي على الفلاح، وواصل السرى في بيداء الطلب، فحمد عند الوصول سراه، وانما يحمد القوم السرى عند الصباح. خلص كلام ابن القيم. انا عارف ان انت كنت مستتقله، بس انت لازم تسمع كلام كبير، تفضل كل الوقت تسمع على مزاجك، لازم نترقى مع اللغة العربية الفصحى ضرورة. احنا بنتعامل باللغة العامية ضرورة، مضطرين عشان نبسط المسألة، لأننا نعاني من العجمة. وإلا أنا عايز كل واحد منكم ياخد الورقتين دول، الصفحتين دول اللي هم وصف العبد، ها، ويصورهم ويذاكرهم ويقعد يكتبهم نقطة نقطة، علشان النقط دي اللي هو بيكتبها بعد كده يحاسب نفسه عليها. فانا هسيبهم لكم هنا وباخدهم بقى، ماشي؟ ونسيب ابن القيم، ونسيب طريق الهجرتين، ونسيب وصف العبد، و اجيلك انت، عايز اسالك انت يا سيدي، انت قل لي، انت يا انا، يا انا، يا انا، انت فين؟ فين من الكلام ده؟ انت فين؟ فين من الوضع ده؟ انت فين؟ فين من الاوصاف دي؟ قول لي. الحمد لله انا كويس، يعني الكلام اللي انت قلته انجليزي ده، لكن انا فاهم، هو انا كويس. طيب تيجي نتعرف عليك؟ احنا معانا وقت؟ اه معانا. حتى لو قلنا للدكتور عاطف سيبني براحتي الليله دي، تخلي الناس يناموا مني، الله يكرمك، كل مرة ولا يهمك. تيجي نتعرف عليك؟ مين يجي نتعرف عليك؟ مين مستعد؟ مين مستعد معايا؟ مين مستعد معايا؟ نتعرف على بعض. عايز اسألك شوية اسئلة. الاسئلة دي موجهة ليك مخصوص وليا. عايز بعد اذنكم بعد اذنكم بعد اذنكم بعد اذنكم انت انت انت انت كده شويه كده شويه كده شويه شويه كمان وانت كده شويه شويه كده. عايز كل واحد لوحده، وعايز طول ما انا بسال الاسئله دي محدش يبص لحد. لا، ونقطه مهمه جدا، الاسئله دي هتجاوبني عليها ليك انت لوحدك جواك. لو تقدر سجل الحلقه دي وتعيدها بكره وتكتب الاسئله. انا مش عايزك تنشغل بالكتابه دلوقتي عشان ما تنشغلش، انا عايزك تركز معايا. اسمعني اسمعني، ولما اسالك جاوب عن نفسك، مالكش دعوه بغيرك. اصل احنا بنتكلم النهارده عن النفس. اللهم اللهم اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، نعوذ بك من شرور انفسنا. اللهم قنا شر انفسنا. اللهم قنا شر انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من تسويل النفس ووسوسة الشيطان. اللهم انصرنا على انفسنا الليلة يا رب يا رب. عايز لما ابدا الاسئله معاك فهمني، بلاش عمليه الاسقاط. هسالك سؤال، هل تحب نفسك؟ بصش كده، فلان هو كل الاسئله دي بالظبط على فلان، على فلانه، عليهم. لا، سيبك من كل الناس، ليس الان الا انا وانت، انا وانت، انا بسأل وانت مستلقي كده وبتجاوب. الاسئلة كلها في مرحلة ما قبل الدين. انا بسأل اسئلة عن النفس، عن شخصيتك، انت مين، علشان ندخل سكة الدين. لما ندخل سكة الدين عايزين بقى نزكي انفسنا. في وسط الاسئلة نفسك مش هتسكت، ان النفس الامارة بالسوء فطوعت له نفسه قتل اخيه. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فاوعى الامارة بالسوء، اوعى المسولة للكبر، اوعى المطوعة للقتل تغلبك اثناء الاسئلة وتسأل هي ايه لازمة الاسئلة دي. لازمة الاسئلة دي ان احنا عايزين نكتشفك. انا عايزك تكتشف نفسك علشان نمشي لربنا، نمشي في الطريق. ابدأ الاسئلة. استأذنت لنا الحاج هاني البنا ربنا يهديه ويتوب عليه. خلاص انا استأذنت على الهوى. والناس قول له الناس هياكلوه لو ما وافقش. الشاهد ايه؟ ان انت جاهز؟ عايز كل واحد لوحده كده؟ لوحده كده؟ كل واحد لوحده؟ انت لوحديكي وهو لوحده والاولاد انزلوا في الارض، انزلوا في الارض، انزلوا. كل واحد لوحده خالص. واوعى تلتفت. ما تبصش عليه. هي دي مش انا. لا، اوعى تعمل كده. اوعى تقول والله هو انت عرفت منين؟ لا غلط. الكلام لكل واحد بس، لواحد واحد. نتعامل واحد لواحد. السؤال الاولاني، هل انت تحب نفسك؟ يعني مغرور؟ مغرور؟ انت مغرور؟ مغرور؟ متكبر؟ معجب بنفسك؟ هل انت منفوخ؟ شايف نفسك يعني؟ منتفش؟ مختال؟ ها؟ لا والله مش شيخ انا غلبان، ما تجاوبش برضو الاجابه دي جوات برضو. طيب طيب، هل تحب المدح؟ بتحب اللي يمدحك وينفخك ويثني عليك ويرزق غرورك ويرضي غرورك؟ هل انت بيتحزز في صدرك ان حد ينتقدك ولا يقول عيوبك؟ قل لي، هو انت بتؤثر مصلحتك دايما وراحتك ولو على حساب غيرك؟ مش مهم الدنيا كلها، المهم انا. ها قل لي، هل تغلبك الشهوات دائما؟ بتنام كتير؟ بتاكل كتير؟ بتتكلم كتير؟ الشهوات غلبك؟ ما بتصمدش؟ قول لي، انت بتطاوع نفسك وهواك في كل ما تطلب؟ يعني دلوقتي نفسك قالت لك مدد رجليك، بتمدد رجليك قوم اقف، تقوم تقف، اطلع البلكونه، تطلع البلكونه، غير القناه دي، غير غير غير غير، الراجل ده فضيحه، غير. تسمع الكلام؟ تروح مغير؟ هل تطوع نفسك في كل ما تطلب؟ طب سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال تاني، ما تزعلش ما تزعلش لسه كتير. هل انت متسرع عجول؟ دايما انت متسرع مستعجل في كل حاجه، عايز كل حاجه بسرعه؟ هل انت عصبي؟ عصبي ها؟ عصبي وسريع الانفعال؟ هل انت شديد الحساسية تجاه الاخرين ومع ذلك لا تراعي مشاعر الاخرين؟ يعني انت حساس جدا ان حد يتريق عليك، مش عارف تقولوها ازاي التريقة دي، ان حد يقول نكتة عليك، ان حد يتنقلس عليك، ماشي، ربنا يكرمك يا ميدان ويعافيك ويجيبك بالسلامة. في واحد قاعد ربنا يهديه، محمود ده كمان هو اللي قال لي يتنقلس دي، انا ما اعرفهاش. الشاهد ايه؟ هل انت شديد الحساسية، ما تقبلش ان حد يلمسك بكلمة وانت مش مراعي دي، بتخبط في الناس؟ سؤال، هل تتحدث عن نفسك كثيرا؟ انجازاتك، اعمالك، ارائك، ماضيك، امالك، بتتكلم عن نفسك كتير حتى مع نفسك مش مع الناس؟ قاعد كده تبص، فلان ده لو انا كنت عملت كذا، وفلان ده ما بيفهمش، ما تجيش كده، لو كان قال لي كنت فهمته. بتتكلم عن نفسك كتير؟ سؤال سؤال سؤال سؤال، كيف تنظر للآخرين؟ ازاي بتبص للناس اللي احسن منك؟ الاغنى منك، الاعلم منك، الاشهر منك، بتبص لهم ازاي؟ وازاي بتبص للناس اللي اقل منك؟ الافقر منك، الاضعف منك، الاجهل منك، بتبص لهم ازاي؟ بتبص بحقد للي اعلى منك وباحتقار للي اقل منك. جاوبني، كيف تنظر للاخرين؟ ما هي نظرتك للاخرين؟ نظرتك للناس ايه؟ بتبص لهم ازاي؟ هم في عينك ايه؟ طب سؤال كمان وبسرعة، هل تعتقد انك لم تعط حقك في هذه الحياة؟ يعني انت بتقول والله الدنيا دي، الدنيا دي حظوظ، والله يعني فلان ده عنده ايه ولا يعرف ايه ولا بيقول ايه اصلا، يعني ده انا بتعتقد ان انت ما خدتش حقك، المفروض تبقى انت احسن من الناس دي كلها. طب سؤالي ليك دلوقتي، كيف ظنك في الناس؟ ايه رأيك في الناس؟ بتظن الناس دول ناس وحشة، ناس حقودة، الناس مؤذية، الناس النهاردة حد يحب حد ولا حد بيخدم حد ولا حد بيسأل على حد. الناس ايه ظنك في الناس؟ تظن الناس بتحبك ولا الناس بتكرهك ولا الناس بتحقد عليك ولا ناس بتظن ايه؟ ايه ظنك في الناس؟ طب سؤال، عشان ظنك في الناس، هل انت راض بما قسم الله لك من رزق؟ انت راضي باسمتك؟ راضي بنصيبك؟ يعني انت راضي بشقتك؟ راضي بزوجتك؟ راضي بابوك وامك؟ راضي بولادك؟ راضي بصحتك؟ راضي بدماغك؟ راضي ببيئتك اللي انت عايش فيها؟ راضي؟ طب سؤال قبل ما استفيد برضه في الكلام، علشان ما يروحش مننا نقطة مهمة جدا ومش عايز ازعلك الليلة دي، هل تحب ان تنصح؟ طب انت بتنصح حد؟ انت بتنصح كتير، تحب انك تنصح حد يقول لك، بقول لك ايه، انا بنصحك خليك في حالك مش لعب حد، تحب انك تنصح ولا؟ طب سؤال بسرعة، ها انت كثير الكلام، تتكلم كتير ولا صمود؟ طب سؤال هل تفكر كثيرا؟ الناس بيفكروا فيك ازاي؟ بيقولوا عنك ايه؟ انت بتعمل حساب الناس؟ كل ما تيجي تعمل حاجة تقول في دماغك الناس يقولوا ايه؟ سؤال، هل تغضب لنفسك وتنتصر لها دوما؟ انت بتنتصر لنفسك وتغضب لها دوما؟ هل تمدح نفسك وتدافع عنها ولا تحب ان تعاب وتسوق المبررات لكي تكون صح دايما؟ تمدح نفسك؟ تمدح نفسك حتى جواك، والله انا احسن الناس دي كلها، والله انا اجدع من الناس دي كلها، والله انا ما في زيي. ده انا بتمدح نفسك، بتحاول تدافع عن نفسك دايما، وكل ما حد يقول عنك حاجة لا اصل الموضوع كان، لا اصل انت مش فاهم، تسوق المبررات، عايز تفضل انت دايما صح. هل تغتاب الناس ولو بقلبك؟ يعني جواك تقول فلان ده مجرم، فلان ده فلانة دي، من غير ما تتكلم؟ طيب طيب هكشف لك الحتة دي. ها؟ هل تحب ان ينتقص الناس امامك؟ ها؟ انت بتحب ان حد يذم الناس قدامك؟ يعني الناس يبقوا قاعدين كده يقول فلان وحش وفلان وحش وفلان وحش وفلان وحش وفلان وحش وانت قاعد. هل تقبل النميمة؟ تحب ان يتقلك الاخبار والاحوال والاكلام بتقبل النميمة؟ بتسعى بيها؟ طب بتقولها؟ بتنقلها؟ لا انا عايز اسألك سؤال في منتهى الخطورة. ها؟ هل تكذب؟ انت بتكذب؟ سؤال سؤال بالله عليك بالراحة بس من غير ما تزعل، انت كذاب؟ لا انت سيبك من انت كذاب، لا انت بتكذب؟ طب بلاش. لما بتكذب احيانا بتحس ان ده هو الصح؟ بتحس بايه وانت بتكذب؟ ان ده من حقك، ان ده طبيعي، ان دي مش مشكلة، ان كده احسن. بتحس بايه وانت بتكذب؟ احساسك ايه وشعورك ايه لما تكذب وبعد ما تكذب؟ سؤال. انت خاين؟ بتخون؟ يعني ايه؟ بتغدر؟ يعني بوشين؟ قولي قولي. طيب هل أنت مشغول بما لا يعنيك؟ فلان ده جاب دي منين؟ جاب الحاجة اللي معاه دي منين؟ هي العمارة دي اتبنت امتى؟ هي دي اتجوزت ده ليه؟ هو ده اتجوز دي منين؟ جابها منين؟ مشغول بما لا يعنيك؟ سؤال. هل أنت متعصب لرأيك ولا تقبل الخلاف ولا المناقشة؟ ما بتقبلش؟ أنت بس اللي عايز عايز أنت بس اللي تقول؟ ها؟ هل أنت تحب الأخذ ولا تحب العطاء؟ سبحان الله العظيم. كان في حد من حبايبي بعت لي رسالة عجيبة، قل انك لا تستطيع ان تنثر العطور على الاخرين ولا يصيبك منه شيء. عجبتني. اللي بيحب يدي العطاء ده ممتع بالنسبة له. انا بسألك سيبنا من الكلام، انت بتحب تاخد وما تحبش تدي؟ تحب تخدم وما تحبش تخدم. انت بيصعب عليك العطاء. طب هسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. هل تشتهي ان يذل الناس لك؟ ده شهوة عندك انك تذل الناس؟ دي شهوة عندك؟ مزاج؟ هوى؟ رغبة؟ سعادة؟ لذة؟ انك تذل الناس؟ ان الناس تتذلل لك؟ انت بتحب الناس تحايل عليك؟ بتحوج الناس دايما انهم يطلبوا منك؟ انت بتحب ان الناس تسارع في خدمتك واكرامك ويسقل عليك التواضع والتنازل للاخرين؟ سؤال، انت بتحب الراحة والبطالة والكسل؟ تحب النوم؟ تحب قاعد فاضي كده؟ ها؟ برحرح؟ بتحب كده؟ بتحبش تعمل حاجة خالص؟ ألذ شيء عندك ان انت تشتح؟ والله وانا كمان يعني تعمل كده وخلاص؟ تعملش اي حاجة؟ ما وراكش اي حاجة؟ مش عايز تعمل اي حاجة؟ طب سؤال خطير، مجهز نفسك لسؤال خطير؟ هل حدث مرة ان منعت خيرا عن احد من الناس؟ في خير جاي لحد من الناس، منعت انت الخير ده؟ ما بتحبش الخير للناس؟ لاحد من الناس مش للناس عموما. لا انا بحب الخير للناس بس فلان ده ما يستاهلش. انت كده؟ هل احببت ان يصيب احد الناس شرا؟ سؤال، هل كان باستطاعتك دفع شر عن احد الناس ولم تفعل؟ وكان باستطاعتك مرة كده كان باستطاعتك انك تجيب خير للناس ورفضت انك انت لا ما يستاهلوش، بلاش، استخسرت فيهم الخير؟ طيب خلينا نسأل سؤال مهم في كشف حالتك. احنا بنكشف حالك، عايزين نوصل لجواك. انا بأبحر داخل اغوار نفسك وماضيك. جاوب معايا، ما تقلقش، خليك زي ما انت، زي ما انت، ما تقومش. ما هو تقييمك للناس؟ هل تقييمك للناس على قدر حبهم واخلاصهم لك؟ تقييمك للناس يعني انا خالد ده تقييمي ليه انه راجل طيب او راجل وحش؟ تقييمي ليه على قدر حبه واخلاصه ليا ولا على قدر ثناؤه ومدحه ليا ولا على قدر خدماته وقيامه بمصلحتي؟ خدماته بيقدمها لي على قدها يبقى طيب، ما خدمنيش يبقى وحش، ولا على قدر ارضائهم لغرورك ونفاقهم لك، ولا على قدر رقتهم وخفة دمهم، ولا على قدر موافقتهم ليك واشباعهم لشهواتك؟ تقييمك تقييمك للناس اللي حواليك بإيه؟ إن ده طيب وده شرير، إن ده حلو وده وحش، إن ده ينفع وده ينفعش. طب سؤال، هل أنت مرائي؟ تحب أن تمدح بما تفعل وبما لا تفعل؟ هل أنت من أصحاب الدعاوى العريضة؟ أنا أصل أنا وأنا؟ هل أنت مستشرف دائما لما لم تعطى، متطلع لما ليس عندك، متشوف لما لا تقدر عليه؟ عارف حجمك؟ عارف قيمتك؟ عارف وزنك؟ عارف قدرك؟ طيب ما مساحة الجد من الهزل واللعب في حياتك؟ يعني فترة انك جاد وصارم قد ايه بالنسبة للتحريك؟ طيب هل تعترف بالخطأ وتتراجع، ولا يصعب عليك التراجع والاعتذار؟ بتتراجع؟ طب سؤال، متى تشعر بالسعادة ومتى تتألم؟ أناني، ارتباط السعادة عندك والألم بجسمك ولا بمشاعرك والآخرين؟ سؤال، هل تحب الشماتة؟ بتشمت في الناس؟ يستاهل؟ بتشمت في الناس؟ طب سؤال، هل تعيل ولا تغفر الأخطاء؟ هل تقبل الاعتذار وتلتمس الأعذار؟ هل تسامح وتنسى الإساءة؟ طب انت تحب ان الناس تسامحك وتنسالك وتفتح صفحة جديدة وانت ما بتسامحش وتفضل تخزن وبتنفجر؟ طب سؤال كمان، هل انت قلوق الان دايما؟ ها؟ طيب مهمة ليه؟ هل انت مهموم شايل الهم دايما؟ بتخلق هموم تشيلها؟ وتفضل شايل الهم؟ انت واهم؟ ها؟ عايش وهم كبير؟ بتعيش وهم وعين صدقه وتفكر انه بجد؟ انت بتعيش اوهام تخترعها ثم تشكو منها ثم تظن انها حقيقة وتبحث عن علاجها؟ انت يا انت رد عليا، هل تستطيع ان تأخذ قرارا عند الحاجة في دقيقة واحدة، ولا انت متردد لا تستطيع الحسم؟ تقدر تحسم الامور ولا انت متردد؟ طب سؤال، هل تحب المظاهر؟ هل تحب ان تتظاهر؟ طب سؤال في الحتة دي، ايه النسبة بين جواك وبراك؟ ظاهرك وعلانيتك وداخلك وباطنك سرك، ايه النسبة؟ يعني انت اللي باين عليك حقيقتك ولا نص الحقيقة ولا ربع الحقيقة ولا عشر الحقيقة؟ النسبة بين ظاهرك وباطنك، بين سرك وعلانيتك. سؤال بقى عشان جواداتك دي كلها، انت عنيد؟ انت عنيد؟ بتحب العند؟ بتحب المخالفة والإصرار؟ عنيد؟ بتحب تعاند؟ طيب سؤال، انت كريم ولا بخيل ولا حريص؟ يعني بيقول الفرق بين البخيل والحريص ان البخيل بخيل على الناس كلها حتى على نفسه، بيكون فلوس بس كوام كوام، اما الحريص فبيمتع نفسه بس لكن بخيل على كل الناس، يعني عشان متعة نفسه يفنجر لكن اللي يجي عند الناس لا ما يصرفش، ده الحريص. انت كريم؟ كريم ولا حريص ولا بخيل؟ طيب سؤال، انت رقيق هادئ لطيف ولا قاسي قاسي غليظ؟ طيب انت قلبك طيب سريع الدمعة قريب التأثر ولا يهمك مكبر الله اكبر عليك؟ طيب سؤال اخير، اخر سؤال، اعدائك واللي بيكرهوك بيقولوا عنك ايه؟ رأيهم فيك ايه؟ اعدائك واللي بيكرهوك بيقولوا عنك ايه؟ ماليش اعداء، محدش بيكرهني. بتضحك على نفسك، انت بتحب تضحك على نفسك؟ تخدع نفسك؟ بتحب ان الناس تخدعك وتقول لك غير حقيقتك؟ طب انت تحب الناس؟ تحبهم؟ كل الناس. وانت بتكره الناس؟ بتكره الناس؟ طب انت زعلان من الناس؟ انت راضي عن الناس؟ طب في الاخر طلعت ايه في الاسئلة دي كلها؟ هو ده السؤال، انت طلعت ايه؟ قولي محتاج قعدة تانية، فعلا انا شايف اني محتاج قعدة تانية، بس مش في الاسئلة دي، الاسئلة دي انا عايزك تخلص منها الاسبوع ده. قولي طب لو كل الاسئلة اللي انت قلتها دي طلعت انا فيها وحش ولا يهمك، والله ولا يهمك، مفيش ادنى مشكلة، كلنا كده ولا يهمك. ليه؟ لان الانسان اتخلق وطباعه فيها كده، طباعه فيها كده في اصل الخلقة. اسمع كده معايا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وخلق الانسان، الانسان رجعها في ايات القرآن من المصحف، وخلق الانسان ضعيفا. اثنين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. اكتبهم عندك انت بقى، نمرة واحد ضعيف، اثنين يئوس، ثلاثة كفور، اربعة ظلوم، ان الانسان لظلوم كفار، خمسة وكان الانسان عجولا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عجولا. حط عجول كمان، حطها جنب بعضها كده. ستة يئوس تاني، واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا. سبعة قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. حطهم بقى كده مع بعض، يئوس كفور ظلوم عجول قتور. حط كمان اللي بعديها، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ضيف عليهم كمان جدل، عجول تاني، خلق الانسان من عجل. خد كمان خصيم، اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، بيخاصم. مش احنا قلنا لا يخاصم ولا يعاتب ولا يطالب؟ لا، ده بيخاصم، الانسان بيخاصم. ايه كمان؟ اكتب لا يسأم الانسان من دعاء الشر، من لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. قنوط ضفها دي كمان، واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. خد كمان عندك، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. خد دي كمان، بل يريد الانسان ليفجر. بل يريد الانسان ليفجر امامه. مغرور، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يا مغرور، كادح، شغال على طول ما بيسكتش. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. جاهل، يا ايها، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، دايما تعبان، لقد خلقنا الانسان في كبد، دايما بيتجاوز الحدود. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير يعني المال لشديد. شفت؟ ما تتخضش بقى من كل الاسئله اللي فاتت واجاباتك واجاباتك، ما تنزعجوش، الامر بسيط وسهل اذا جئنا بالتزكية، ان احنا نتزكى. الزكاة اللي هي التطهير، نطهر الصفات السيئة والنماء ننمي الصفات الحسنة الطيبة. يبقى التزكية حاجتين، ان احنا نطهر الزكاة في اللغة بمعنى التطهير والنماء، ان احنا نطهر الصفات السيئة، ظلوم جهول عجل جدل، لان ربنا امرنا بكده. يعني انسان اصلا ظلوم وربنا نهانا عن الظلم، وجدل ونهانا عن الجدل، والانسان عجول ونهانا عن العجلة، التؤدب في كل امر خير، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان الى اخره. كل الصفات دي ربنا نهانا عنها، وهو ده الصراع، هو ده حقيقة الصراع، الصراع الحقيقي بين الانسان وبين نفسه الامارة بالسوء، اللي مخلوقاله كده امارة بالسوء، مسولة مطوعة للباطل، ده حقيقة الصراع. عايزين نبدأ فعلا معركة بيننا وبين انفسنا. وبمناسبة المعركة، فاتني من اول الحلقة وتلاقي ناس كتير قاعدين طول الحلقة زعلانين، يقولوا بيت المقدس بيحصل فيه اللي بيحصل، وانت النهاردة جاي تكلمنا عن انفسنا. انا كنت عايز اتكلم عن بيت المقدس في الاول خالص، عشان اقول ان اللي الناس فيه هناك ده اللي بيت المقدس، وانا كلامي مش لاسرائيل ولا لليهود ولا لحد خالص، انا كلامي ليك انت يلي قاعد قدامي وسمعني، ان لما نرجع لانفسنا نقول ان احنا السبب، انا السبب، هي انفسنا السيئة اللي فيها الصفات الستين سؤال اللي انا سألتهم دول، هي اللي مكنت دول من رقبتنا. ولذلك بقول لك لازم تصلح نفسك وتبقى متحفز، لو حصلت حاجة للمسجد الاقصى بس تبقى قاسمة الظهور بقى، وده كلام نهائي، محدش هيسكت في المليار ونص، محدش هيسكت. هذا المسجد يجب ان يبقى، وعلى رقاب جميع المسلمين قدر الله ما شاء فعل انها جت في الاخر. لكن اللي بقوله النهاردة دلوقتي ان البداية هنا، ان يبدأ الجهاد في النفس، تزكية النفس. ازاي؟ ده موضوع بقى محتاج حلقة وقعدة، لان انا بقول وبقول حتما ان المعركة بين العبد ونفسه هي اكبر واعنف معركة في الوجود، على ضوء نتيجتها يتحدد مصير الانسان في الدنيا والاخرة، النفس. فالعدو محبوب اللي هو النفس، وما يدعو اليه محبوب. يعني نفسي بتقول لي كل ونام، اشتم ده واضرب ده وهزق ده وابعد عن ده وما تكلمش ده وما تعبرش ده، كل ده بحبه. فالعدو محبوب وما يدعو اليه محبوب. وعدونا اللي هو النفس لم يتعود منا الى الاستسلام، استأسدت علينا انفسنا، اتربينا كده من صغرنا ان عايز العجلة دي يعيط، هاتولي البالونة دي، ادوني الحلاوة دي، مش عايز انا، عايز اخرج، عايز، وكله ماشي حاضر، ولو حدش اداني اعيط وكسر الدنيا، وطيب خلاص ماشي يلا روح اديله سكته. فتعودنا على كده، اتربينا على كده. نفوسنا لم تتعود منا الى الاستسلام. والاسلحة التي يحاربنا بها العدو لا نعرف كثيرا منها، مداخل النفوس اصعب شيء. عشان كده الحلقة الجاية عايز ابحر جوه اغوارك مرة تانية عشان اطلع نفسك عشان نزكيها. لذلك محتاجين نستعين بالله على انفسنا، نبدأ فعلا حرب ضد انفسنا الامارة بالسوء، لان المشكلة ان انفسنا دي وراها اعداء تانيين واعوان، الشيطان والهوى والشهوات والعادات دي كلها بتساعد النفس علينا. يا ترى هننتصر؟ عايزين نبدا، بس نبدا. والله المستعان، انا بحبكم في الله. يا ترى اكتشفتوا؟ كل واحد اكتشف قدام نفسه. يا ترى عرفت ايه المطلب في صفة العبد في الاول، وبعدين عرفت حقيقتك انت ايه؟ يا ترى قدرت اوصل لكم المعلومة ان احنا محتاجين نغير نفوسنا؟ ان الله لا يغير ما بقوم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم نغير نفوسنا عشان ربنا يغير الواقع الامة ده. بس اللي انا بدور عليه انا شخصيا وبدقة، ايه اللي في نفوسنا يجب ان يتغير حتى يغيروا ما بانفسهم؟ ايه تحديدا في نفسي محتاج يتغير تحديدا؟ ده بالذات لازم يتغير. ايه هو؟ انا بدور وعمال اقول لك دي، تقول لي لا لا لا مش دي. طب دي؟ لا لا مش دي. طب دي؟ لا لا ولا دي. دي يمكن، ها؟ طب دي؟ انا عمال اشاور لك اهو، ايه اللي فيك عايز يتغير عشان تبقى العبد الرباني اللي احنا قلنا صفته؟ واجب الاسبوع عايزين نبدا حاجه جديده، حفظ القران. عايزين نبدا نحفظ بقى، احنا قرينا كتير وختمنا كتير، عايزين نحفظ. عايزين نحفظ كل يوم 5 آيات. عايزين نبدأ نحفظ سورة الفرقان. نحفظ مع بعض سورة الفرقان. تيجوا نقرأ أول 5 آيات، ودولك اللي احنا هنحفظهم الليلة دي قبل ما ننام من سورة الفرقان، بحيث ان احنا كل يوم 5 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. طلع 6 آيات، ماشي ما يقرأش حاجة. كل يوم 5 آيات عايزين نحفظ عشان يبقى القرآن جوانا. الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. البيت الخربان جواه بوم وطويت وخفافيش وتعابين. عايزين نعمر البيت وتبقى دي البداية. جزء قرآن 11 ركعة بالليل، حفظ 5 آيات، صيام الاثنين والخميس. اتفقنا؟ بيقول لك بصوم الاثنين والخميس ليه؟ واحد بيقول لي كان في العيادة وسألوه انت صايم الخميس ليه؟ الرسول كان بيصوم الاثنين عشان يتولد يوم الاثنين، وصايم الخميس ليه؟ قال له عشان فلان قال. لا مالكش دعوة فلان، انت مش صايم عشان انا قلت، ده بقول لك انا بدلك بس. قول لي صوم الاثنين والخميس ليه؟ الاثنين عشان النبي كان بيصوم الاثنين والخميس. طب بيصوم الاثنين ليه؟ سئل عن صيام الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، الى اخر الحديث. اثنين، وسئل عن صيام الخميس فقال هذا يوم ترفع فيه الاعمال الى الله فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. او ببساطه بتصوم الاثنين والخميس ليه؟ زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الاثنين والخميس. بتقرا قران ليه؟ لان ربنا امر بكده. بتحفظ قرآن ليه؟ لأن درجتك في الجنة عند آخر آية بحفظك. هنبدأ نقف مع عيوبنا نكتبها نركز عليها عشان المرة الجاية هقول لك ازاي تتخلص منها. أنا بحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.